سواء ذكرت في الوجود أو حدثتها معروف. نعم. أشهد كلها أربع معاني. اطلع. نعم. أخبر واطلع وأخبر وأقر واعترف. نعم. نعم. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه، وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول الشاعر. يقول هذا معنى القدرة على الاختراع. نعم. لو كان معنى القدرة على الاختراع صار كفار قريش موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول معنى لا إله الله لا خالق إلا الله، كما يحصل نزاع بين الكفار بين المشركين وبين الرسل. نعم. فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قال قولوا لا إله إلا الله، أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد، خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم. هذه باطل أهل البدع، يقول أول واجب على الإنسان إما النظر أو القصد النظر أو الشك، قالوا أول واجب يقول تشك فيما حولك، تشك في كل شيء، ثم تنتقل بالشك إلى اليقين أو تتأمل تنظر أو تقصد إلى النظر، هذا باطل. أول واجب توحيد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، دليل حديث معاذ لما بعث إليهم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه كلمة التوحيد، ولم يقل أول واجب الشك ادعوهم إلى أن يشكوا أو ينظروا ثم ينتقلوا من الشك إلى اليقين، فهذا باطل. نعم. نعم. فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عبادة، قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. فأركان لا إله إلا الله اثنان: النفي والإثبات، فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإن الله مثبتا العبادة لله سبحانه. وشروطها سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. ونظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد. نعم. وصدقك مع محبة. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلِّها. وزيد ثامنها الإشراك بما غير الإله. وزيد ثامنها: الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلِّها. قد أُلِّها، قد أُلِّها، قد عُبِد، يعني الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. وهذا الشرط الثامن معروف من الشرط السابقة، لكن زيادة توضيح. نعم. حسنك قوله فلا إله نافيا لجميع المعبودات. نعم. إلا الله مثبتا لجميع، نافيا لجميع أنواع المعبودات عن غير الله، إلا الله تثبتها لله، أو نافيا العبادة. لا إله لا معبود بجميع أنواع العبادة التي من الدعاء والذبح والخوف والرجاء والركوع والسجود، لا معبودة بأي نوع من أنواع العبادة إلا الله. نعم. حسنك. وتحقيقها ألا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع. ألا يعبد الله، ألا يعبد الله، ألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين. حقوقها الواجبات، الواجبات والمحرمات، تفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه حقوق التوحيد. نعم. وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. إيش وثمرتها؟ وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ثمرتها، وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. نعم، إذا كان يخالفها بأفعاله ما ينفع، إذا كان يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك ما تنفع، المراد المعنى والعمل. نعم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. نعم، صدق. وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة، منها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. الحديث. وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما يقوله الصوفية. الصوفية يقولون الذكر بالاسم المفرد يكفي، لا إله إلا الله هذا ذكر العام، أما ذكر الخاصة الاسم المفرد الله الله الله الله الله كرروه، وخاصة الخاصة يزعمون أنه يكفي الهاء، تأخذ الهاء من اللفظ الجلال، هو هو هو هو، هذا كلها من تلعب الشيطان بها، نسأل الله العافية. الذكر ما يكون إلا بجملة، الله أكبر سبحان الله الحمد لله، كلمة واحدة، مثل ما فعل بعض الناس يكتب الله ويكتب في الجاثر محمد، هذا ما يفيده، يقول يكون جملة، الله أكبر الله أعظم الله أجل محمد رسول الله. نعم. وهذا فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا، ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يسمى كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، جملة كلمة واحدة ما تفيد، لا بد تضم إليها جملة ثانية حتى تفيد، الله أكبر الله أعظم، ليس كلاما ولا يفيد ولا ذكرا. نعم. ما هو مشروع. نعم. ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به. إيش؟ فإن الذكر بالاسم المفرد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا. نعم. ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة. ها؟ في عقد، يعني لا يدخل في دائرة الإسلام، عقد دائرة الإسلام ولا يدخل. نعم. ولا يدخل الذاكر به في عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر لذلك مسلما. نعم. ما دخل في دائرة الإسلام هذه الكلمة. نعم. فضلا أن يكون من جملة الذكر، أو يكون أفضل الأذكار، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. وأما نواقض سفر الهجرتين، طريق الهجرتين، السفر، نعم، أي السفر يسمى طريق أو سفر. نعم. الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله. نعم. وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا، ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. وأما إعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها محذوف والتقدير حق، وإلا أداة استثناء، أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية. لا إله حق إلا الله. نعم. وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله. وأما دلالتها على التوحيد، بارك الله فيك.